يا حظ منه تعنى للرسول وزار من تالي عمره من تالي عمره وحجة تمتحي لو زار امتابع الدين يوم امتابع الدين ما هو عن طريق هزار يشفع له بيوم يوم يشفع له بيوم ميزان العدل ينصب ومن هول الإحسان يبا ومن هول الإحسان نوقف والعراق ينصب يومها بالأفعال يبا يومها بالأفعال من يرفع ومن ينصب يبا ولا تتبع ابليس يبا لا تتبع ابليس ترى هذه الحياة تجزى يا رب صلي يا رب صلي على طه النبي المختار نوقف والعراق ينصب يومها بالأفعال من يرفع ومن ينصب ولا تتبع إبليس ترى هذه الحياة تجزى يا رب صلي على طه النبي المختار يا حظ منه تعن وحجة تمتحي لو زار امتابع الدين يشفع له بيوم ميزان العدل ينصب. ألا صلوا على خير الأنام، ألا صلوا على طه الإمام، وقوله هدي نستنير به، قوله هدي نستنير به. ألا صلوا على طه الإمام. يا رسول الله نبينا خاتم الرسل، يا رسول الله.